الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد من خلقك شيئا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم فرج عن أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم هون عن أسرانا، اللهم فك قيدهم، اللهم اكسر قيود الظالمين، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين. اللهم فرحنا بلقائهم عن قريب يا رب العالمين. اللهم إنهم يتعرضون لبلاء عظيم لا يخفى عليك، اللهم فعجل بخلاصهم يا كريم. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحمتك، اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى فرجك، اللهم فرجك، اللهم نصرك، اللهم فرجك يا كريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لنا إخوة مرضى، ولنا أخوات سقيمات، عجز الطب عن دوائهم وأنت الطبيب وأنت الشافي. اللهم طببهم يا طبيب، اللهم اشفهم يا شافي، اللهم سلمهم يا سلام، اللهم احفظهم يا حفيظ. اللهم أنزل على قلوبهم الأمن والإيمان، حتى يعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. إلهنا وسيدنا وخالقنا، لا يعجزك شيء، تقدر على كل شيء، وهبت لمريم ولدا من غير رجل، وهبت لمريم ولدا بنفخة نفخها ملك. كم من جندي لك في الأرض والسماء، يا من له جنود السماوات والأرض. اللهم بأمرك، اللهم برحمتك، عاف مبتلانا وشاف مرضانا، وشاف مرضانا. تقدر والله، تقدر يا ربنا، لا يعجزك شيء. يا رب يا رب يا رب اشف المرضى يا رب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، تقدر على شفائهم يا الله، أنت خلقت الداء وخلقت الدواء. يا ربنا، جاء إخوة لنا إلى بيتك يتوسلون إليك أن تشفي مرضاهم. اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى برحمتك يا ربنا، برحمتك يا ربنا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا ربنا، اجعلها ساعة فرج، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة رحمة يا الله، يا الله. نتوسل إليك، نتوسل إليك بحبنا إليك، نتوسل إليك بصيامنا وقيامنا، بصيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن بأخلص عمل عملناه يا الله، أن تقبل من كل واحد منا، أن تقبل من عبادك يا الله. اللهم أبرئ سقيمنا، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله نرقيهم والله يشفيهم من كل شيء يؤذيهم. اللهم لنا إخوة رحلوا إليك، لنا إخوة رحلوا إليك، تركونا وذهبوا إليك. اللهم فارحم واغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم يسعدون سعادة تحت الأرض أكثر من التي كانوا عليها فوق الأرض. اللهم أنت غني عن عذابهم، اللهم أنت غني عن عذابهم، وهم بحاجة ماسة إلى رحمتك. إن أدخلتهم النار فلن يزيد في ملكك شيء، وإن أدخلتهم جنتك فلن ينقص من ملكك شيء. نستشفع لهم عندك يا ربنا أن ترحم إخواننا، أن ترحم إخواننا، أن ترحم أولادنا، أن ترحم جيراننا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم اللهم تتجلى برحمتك إلى السماء الدنيا وتقول هل من سائل، وتقول هل من مناد، وتقول هل من مستغفر. يا ربنا تسمعنا وتسمع كل شيء ولا يخفى عليك أي شيء. اللهم فأعطنا سؤلنا، اللهم فأعطنا مسألتنا، اللهم انتقم لنا من اليهود المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.